يبال عليها وكالتي يتغوط عليها. أقول جلالة تأكل النجاسات. وش؟ أي أقول ربما يستدل بهذا على جواز البول حتى على. أي لا لا. لا في جلالات الآن يأتون لها باللحم الذي ماتت. كيف يأتون بها تأكل؟ الدجاج قالوا إنه يؤتى له بالدم المسفوح. جلالة ربما أنها تسلط على أكل بعر الحمير مثلا. لا إله إلا الله سبحان الله العظيم. طيب في مثلا دجاجة دجاج يصنعون لها من الطعام من الدم المسفوح، والدم المسفوح نجس، فتأكل من هذا وتغذى به، هذه جلالة. ليس نوع معين من الحيوانات، أي نوع ليهم. ولهذا عندهم الجلالة هي التي أكثر علفها النجاسة، هذه الجلالة.